إلا الله وحده لا شريك له، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو اللقاء الثاني من هذه السلسلة الجديدة التي تعتبر سلسلةً علميةً ووعظيةً في نفس الوقت، وهي سلسلة أصول عقيدة أهل السنة والرد على من خالفها. وقد عرفنا في اللقاء الأول بهذا العنوان، وبينا معاني مفرداته وكلماته كلمةً كلمة، وبينا سبب اختيارنا لهذا الموضوع بالذات في هذه الآونة، وكذلك بينا أهم المصادر التي يعول عليها في تقرير مسائل الاعتقاد، كما بينا كذلك أهمية العقيدة وأهمية الاعتناء بها، وهي الأصل الأول في تربية الأمة أفرادًا وجماعات. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين أرسلوا إلى أممهم وأقوامهم بدأوا أولاً بتصحيح عقائد الناس قبل أمرهم أو نهيهم، ولذلك تقرأ قصص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه في القرآن فتجد أن كل نبي يذكر فيقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان مثلاً. يبدأ الرسول أو النبي عليهم الصلاة والسلام بتصحيح ماذا؟ تصحيح معتقد الناس، ثم بعد ذلك تأتي الحلقة الثانية والخطوة الثانية، ألا وهي التوجيه أمرًا كان أو نهيًا، وهذا على مستوى الجماعات والمجتمعات، ثم هو كذلك على مستوى أضيق من ذلك. ففي الدعوة الإسلامية سواء كان الإمام في مسجده أو الخطيب على منبره أو المعلم في فصله أو الأب في أسرته أو الأم مع أبنائها، على كل هذه المستويات نبدأ أولاً بماذا؟ بتصحيح المعتقدات. فإذا ما صحت الاعتقادات وسلمت القلوب من كل ما يخالف هذه الأمور العظيمة، بعد ذلك من ثمرات صلاح هذه العقيدة ستستجيب الجوارح بإذن الله تبارك وتعالى، وتكون منقادةً للتكاليف الشرعية، سواء كانت هذه التكاليف أموراً تطبق أو نواهي تترك. أيها الأحبة في الله، وقد قلنا إننا ولله الحمد نستند في عقيدتنا إلى القرآن الكريم وإلى السنة الصحيحة لا الضعيفة ولا الموضوعة المكذوبة، ونستند كذلك في العقيدة إلى الإجماع القطعي بالدرجة الأولى أو الظني بالدرجة الثانية. وسوف نبدأ في الكلام عن هذه الأصول بأول أصل من أصول الاعتقاد، وإنما قدمته بالذكر وفي الذكر كذلك لأنه أول أصل وقع فيه الخلاف بين الأمة الإسلامية. لا يخفى عليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة ستختلف وأن الأمة ستفترق، فالاختلاف كائن وكذلك الافتراق. وقد أخطأ من قال إن الأمة الإسلامية غير مفترقة وقال إن الأمة الإسلامية غير مختلفة. من قال ذلك فإنه لم يفقه الأدلة الشرعية ولم يفقه كذلك واقع الأمة الإسلامية، لا في زمنها الحاضر ولا في زمنها الماضي. جاء في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله تعالى والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه حبشي، هذه لنا تعليق عليها بعد، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، زاد الإمام النسائي: وكل ضلالة في النار. فهذا الاختلاف الذي ذكره، هل خرج مخرج الذم، أم خرج مخرج الإقرار، أم خرج مخرج المدح؟ الأول بلا شك خرج مخرج الذم، لأنه قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. فرد المسلم الذي يقف أمام هذا الاختلاف الذي سبب الافتراق إلى الأصل، إلى سنة الحبيب المصطفى، أي إلى طريقته، إلى نهجه، إلى الذي قرره كعقيدة، إلى الذي قرره وصح عنه كعبادة، إلى الذي قرره كصحة معاملة، يعني أن يرجع الإنسان إلى منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الوقت الذي سوف تكثر فيه المناهج، وتتشعب فيه الطرق، وتتعدد فيه السبل، بل تلك السبل والمناهج والطرق لها دعاة يدعون إليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وقال عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أصحابه بطريقة عملية مما يسمى بوسائل الإيضاح، خط خطا مستقيما، وهذا حديث ابن مسعود الذي خرجه أحمد وغيره، قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما في الأرض، وخط عن يمينه وشماله خطوطا، ثم قال: هذا صراط الله مستقيما، وهذه سبل، ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. وقرأ قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الطريق واضح، والسبيل بين، والصراط واحد، والحق لا يتعدد. فهذا الصراط طريق واضح مستقيم لا اعوجاج فيه أولا، يتسم بعدة صفات: الاستقامة التي هي ضد الاعوجاج، ما فيه لف ودوران أبدا، وإنما وضوح، وضوح في الدليل، ووضوح في الاستدلال. إذن بيانه والتعريف به أمر يقتنع به الكل، أمر يقتنع به الكل إلا من لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لأن من الناس من يظهر له الحق ظهور الشمس في رابعة النهار، ولكن الله تبارك وتعالى ما أراد لقلبه خيرا، كما قال جل وعز: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ها هنا همسة في أذني أولا، وآذانكم وآذان المستمعين في كل مكان، أن يحسن قصدك، وأن تحسن نيتك، وأن تكون طالبا للحق فعلا، لا متبعا للهوى أو منتصرا للرأي أو متعصبا لمذهب أو طريقة أبدا. إذا أخلصت النية لله وصدقت مع الله عز وجل، وكنت فعلا تريد أن تصيب الحق، فإن الله سيوفقك. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، والله غفور رحيم. إنه حسن القصد، فإذا أحسن الإنسان في قصده، إذا أحسن الإنسان في قصده، وكذلك عمل الإنسان على تصحيح فهمه، فحسن القصد وتصحيح الفهم هما الساقان الذي قام عليهما الإسلام، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله. وذلك أننا ندعو الله في كل صلاة فنقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، ممن عرفوا الحق وفهموا ولكنهم ساء قصدهم فانحرفوا وزاغوا، ولا الضالين، ممن حسن قصدهم لكن ما صح فهمهم. فهاتان الفرقتان أو الطائفتان من أهل الكتاب، فرقة ساء قصدها وفرقة ساء فهمها، فضلتا عن الصراط المستقيم الذي ندعو الله صباح مساء أن يهدينا إليه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. ها هم هذول اللي أنعم الله عليهم. من هم؟ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا منهم والحقنا بهم. قبل أن نقرر هذه الأصول لا بد من هذه المسائل، ثم كذلك لا ينبغي أن نأخذها على سبيل الثقافة الذهنية الباردة أنها مجرد معلومات نحفظها ونتعلمها ثم بعد ذلك لن تستقر في القلوب لتؤثر على الإيمان وعلى العقيدة وعلى السلوك، ولن يظهر أثرها على حياة الإنسان، على عباداته ومعاملاته وأخلاقه وسلوكه. لا نتعلم ذلك لنتعالم أو نتعالى على الخلق أو لنحكم على الناس بأنهم جميعا في النار ونحن في الجنة، وأنهم جميعا ضلال ونحن على الحق. لا أبدا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه بهذه الأفكار، بل ينبغي أن نتصف بصفته صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنبينا نبي الرحمة، ينبغي أن تكون أمته كذلك أمة الرحمة، وأن أتباعه كذلك أتباع رحمة يرحمون الناس. لا ينبغي أن نكون نقمة على عباد الله عز وجل حتى ولو أخطأ هذا الإنسان أو ضل أو انحرف. ففرق بين الداعية إلى هذا الانحراف الذي يكون رأسا فيه وبين الذي يتبع وهو لا يدري، كالغنم تتبع راعيها وهي لا تدري أين تذهب. أقول أيها الأحبة إن هذه الأصول ينبغي أن نقدم فيها أصلا نتناول الحديث عنه باعتبار أنه أول أصل وقع فيه الخلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يسأله سائل ويقول: هل كانت هذه العقائد المخالفة للحق موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجيبه: لا. وعهد أصحابه أكثرها لم يظهر إلا البعض، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث في خير القرون، فقال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه الشيخان من حديث عمران بن حسين وابن مسعود رضي الله عنهما. أفكار ومناهج وطرق واعتقادات وقناعات إذا رددتها إلى عصر النبوة لن تجد لها مستندا لا من كتاب الله ولا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ربما تجد عكس ذلك تماما، تجد عكس ذلك تماما. ولهذا جاء في الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تلبسه علينا فنضل. لأنه قد يلبس الحق بالباطل، فحينئذ تختلط الأمور على الإنسان، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. ولذلك لازم الدعاء والسؤال والضراعة والإلحاح بين يدي الله أن يهديك وأن يدلك وأن يجنبك جميع المحدثات والبدع والمخالفات، سواء كان ذلك في أخطرها وهو باب الاعتقاد، أو فيما هو دونها في الدرجة كباب العبادات أو ما أشبه ذلك. فالهداية من عند الله، والتوفيق من عند الله تبارك وتعالى. أقول ومما أستدل به على هذا التقرير المهم بالذات، لأنه تقرير تربوي في الواقع، لأننا لا نبذل علما دون تربية، نحن نجمع بين التعليم والتربية لنفوسنا ولإخواننا. إن أقواما، وسأذكر أسماءهم في وقتها إن شاء الله عز وجل، علماء كبار فحول كانوا من رؤوس البدع، الذين صنفوا في البدع المصنفات الطويلة وكتبوا المجلدات الكثيرة، لكنهم كانوا صادقين مع الله، ما أرادوا الانتصار للرأي ولا التعصب للهوى، وإنما أرادوا إصابة الحق، لكن أحاطت بهم ظروف هي التي أثرت على مسارهم في الاعتقاد، لأن الظروف التي تحيط بالعبد لها تأثير كبير على الإنسان. قد يوجد الإنسان في بيئة الظروف فيها ليست بملائمة فيتأثر بهذه البيئة التي يعيش فيها، فحينئذ إذا كان فعلا مريدا للحق فإن الله لن يخذله. ولذلك نجد أن أئمة كبارا كبارا كانوا على بدع عظيمة، بل والله بدع كفرية، ما ماتوا وما قبضوا وما ردوا إلى الله إلا وقد وفقوا للهداية والتوبة والإقلاع عما كانوا عليه، بل منهم من وفق إلى أن صنف يرد يصحح كتبه التي كتبها وينبه الناس على أخطائها. لماذا؟ حسن القصد. فأنت إذا أحسنت قصدك لا تخاف إن شاء الله، لا تخاف، عقيدتك ستكون سليمة صافية أصفى من الماء العذب الزلال. وهذا كله كان لابد من ذكره كتوطئة وتهيئة وبداية لهذه السلسلة، لأنني كما قلت ليس الأمر أن نستعرض علما، كما قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ومن أهمية العقيدة أيها الأحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها أصلا يقدم في التربية، في تربية الأمة، لا في مرحلة دون مرحلة كما يعتقد البعض أن ذلك كان في المرحلة المكية دون المرحلة المدنية، لأن المرحلة المدنية نزل فيها القرآن المدني الذي يتضمن الحلال والحرام والأحكام. غلط، بل إنه صلى الله عليه وسلم إلى آخر رمق في الحياة وهو على فراش الموت يفارق الدنيا، يحذر أمته من الشرك ومن وسائله ومن الذرائع الموقعة فيه، ويؤدب الأمة ويحمي جناب التوحيد، ويحذرها من هذه الانزلاقات التي زلت فيها أقدام الأمم التي سبقت. إذن نقول إن العناية بالعقيدة تعتبر بداية ونهاية، لا يزال الإنسان يعتني بها ما دام داعية إلى الله، فيجمع تارة يذكرها على وجه الاستقلال كمادة، وتارة يذكرها مقرونة كذلك بماذا؟ بكل توجيه يوجه إليه الناس. فمثلا هب أنك ستتكلم في الغش، ستتكلم في الغش وتخطب في الغش أو تحاضر في الغش أنواعه، وهو التدريس أنواعه في البيع والشراء والنكاح وما إلى ذلك من هذه المسائل من المعاملات، وهذا الموضوع له ارتباط بالعقيدة بلا شك. لماذا؟ لماذا؟ لأنك إذا كنت تحذر من الغش فلا بد أن تعمل على تقوية مراقبة العباد لربهم بقلوبهم، والحديث عن مراقبة الله له ارتباط بش بالعقيدة قطعا، بل والله كل موضوع له ارتباط بالعقيدة، حتى في اعتماد الأحاديث تصحيحها أو تضعيفها له ارتباط بش بالعقيدة كذلك، لأن الإنسان إذا لم تكن عنده عقيدة صحيحة وسليمة لا يبالي، يأتي بالموضوع، يأتي بالمكذوب، يأتي بالترهات، ربما يلفق هو حديث من عند نفسه ليقرر به مذهبه أو عقيدته، ولن تجد هذا الحديث لا عند البخاري ولا عند مسلم ولا عند أئمة السنة ودواوين الأحاديث. أما وقد ذكرنا هذه الأمور التي تعتبر مهمة، سوف نتكلم إن شاء الله عز وجل عن أول أصل اختلف فيه الناس من أصول الاعتقاد، ألا وهو أصل الإيمان، ألا وهو أصل الإيمان. فما هو الإيمان لغة واصطلاحا؟ ومن أول الفرق ضلالا وانحرافا فيه؟ وكيف نرد عليهم بعد ذكر شيء من أدلتهم؟ ويتعلق بالإيمان مباحث كثيرة، من ذلك أركانه، ومن ذلك كذلك زيادته ونقصانه، وقوته وضعفه، وكذلك حلاوته وطعمه. كل هذا يتكلم عنه العلماء في كتب العقائد استناداً إلى الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة الشريفة. نترك الحديث عن هذا الأصل، وإنما هي أسئلة للتشويق في الواقع، حتى نحرص على سماع هذه الدروس، عسى أن نستفيد وأن ننتفع بذلك. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا.